أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب إنه لا يفلح المجرمون Yeah.

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت كأنه